لكن ماذا يقولون بالحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من الصيف وانه يجوز اكله؟ لا تعلمه. وهذا خصوص الشيخ رحمه الله يقول ويجاب بان حديث الباب خاص. حديث الباب حديث الذي معنا حديث جابر خاص، وسئل عن الباب فكان هو من الصيف وانه يجوز اكله، وذاك عام فيقدم على العام على حديث كل ذي ناد من السماع. واستدلوا ايضا الذين يقولون بالتحريم بما اخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: أو يأكل الضبع؟ يعني سأل سؤال مستغرب: أو يأكل الضبع؟ أو يأكل الضبع أحد؟ وفي رواية: ومن يأكل الضبع؟ هذا الحديث إذا صح فهو فيه دلالة على أنه لا يؤكل، لكن يقول جاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. يقول ابن رسلان نعم بس هو نكر من هذا. إذن في الحديث الذي فيه صراحة أيضا ليس فيه تصريح بأنه محرم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال المستغرب أنه ما في أحد يأكله، وكونه لا أحد يأكله يفهم منه عدم جواز أكله، لكن الحديث ضعيف من حيث سنده، وحديث جابر صحيح كما صحيح الترمذي. ويقول ابن رسلان من شراح شارح سنن أبي داود يقول: قد قيل إن الضبع ليس له ناب. يقول: الضبع ليس له ناب، وإذا لم يكن له ناب فلا يدخل تحت كل ذي ناب من السباع. ويقول: وسمعت من يذكر أن جميع أسنانه عظم واحد، يعني متصلة، الذين يعرفونه حقيقة يعني يذكرون هذا هكذا. يقول: أن جميع أسنانه عظم واحد كصفيحة نعل الفرس أو نغله، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. نعم، إذا لم يكن له ناب إذا فخرج عن عموم حديث كل ذي ناب بناء سباع. الحديث فيه فائدة أخرى من حيث الحكم الأحكام الشرعية الأخرى، قال: ويجعل فيه كبش. هذا فيه دليل على أن الكبش مثل يعني مثل الضبع، وفيه أن المعتبر في المثلية في التقريب في الصورة لا في القيمة، ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل جزاء مثل ما قتل. يعني انظر إلى المثلية، هل قالوا الغزال فيه شاة والكذا فيه كذا وإلى آخره، فينظرون إلى ما يقارب الصيد من الحيوانات المألوفة الأليفة. قال هنا نص طبعا اكثر مثليات يحكم الله سبحانه وتعالى، قال: يحكم به ذو عدل منكم، يعني اثنان من عدود من الناس الذين يعرفون هذه الحيوانات يقولون والله هذا مثله كذا، اذا فعليه ان يخرج مثله. هذا الحديث ورد فيه نص ان الضبع فيه كبش، والمقصود هنا بالمثليه هو التشابه في الخلقه وليس القيمه والثمن، لانه قد يكون المثل اغلى او اقل ثمنا. نعم، وقوله أنفجنا أشرنا إلى بيان معنى أنفجنا، يعني أرنبا، يعني أثرناه، أثبجته أثرته في موضعه، ويقال الانتفاج الشعراء وارتفاع الشعر والشعر وانتفاجه. والأرنب دويبة معروفة تشبه العناق، ولكن في رجليها طول بخلاف يديها، معلوم هذا. ومر الضخان مكان الموضوع إلى حد قوله في الحديث سنابها أنه يقول: جاء عربي بأرانب بأرنب كالشواها ومعها صنابها وأدمها. ما هو الصناب؟ قال: صنابها بالصاد المهملة وبعدها نون، يعني ككتاب. صناب ككتاب هو صبغ يتخذ من الخردل والزبيب ويؤتدم به، يعني إدامه معها ويؤتدم به. فعلى هذا عطف أدمها أو أدمها عليه للتفسير، ويمكن أن يكون من عطف العام على الخاص إلى آخر، يعني جاء بها مطبوخة ومعها إدامها، وعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن أمره أمر إذن وإباحة أن يأكل منها، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، يعني وهذا أمر إذن وإباحة وليس أمر إلزام. وفيه في هذا الأمر دليل على جواز أكل الأرنبي. ويقول الإمام الحافظ الفتح وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهته عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. هؤلاء ذكر واحدا من الصحابة وواحد من التابعين وواحد من الفقهاء المتأخرين نسبيا يعني هو من أقران الإمام أبي حنيفة محمد بن أبي ليلى. يقول هو بكراهة أكل الأرنب مع ورود الحديث الصحيح له، فما دليله؟ ما حجته؟ جمهور العلماء يقولون بجوازها، هؤلاء ما حجتهم الذين يقولون بكراهتها؟ يقول احتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا أكله ولا أحرمه، لا أكله ولا أحرمه. قلت ولما يا رسول الله؟ قال أنبئت أنها تدمى، يعني فيها كذا يقولون إن الأرنب تحيض يعني. أنبيت هذا الحديث وردها أنبيت أنها تدمى. يقول الحافظ وسنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، هنا سنده ضعيف ومقابل الحديث الصحيح الأول فلا يحتج به. ثم ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة، ثم وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينهى عنها وزعم أنها تحيض، أخرج أو وزعم يعني كن زعم، وإن كان زعمت معنى ظنة أو قال أنه رسول يقول أنبئت، فهذه كلمة من حيث اللغة ومن حيث الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد هكذا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها إليه فلم يأكلها ولم ينهى عنها، وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول وكأنه هذا ليس من النص وزعم أنها أو هذا من كلام الصحابي أنها تحيض. نسبة الزعم، كلمة زعم هذه مسألة فائدة لغوية ومسألة التعبير وتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع جلال الله سبحانه وتعالى عندما الإنسان يتكلم مع يعني في ذات الله أو في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة زعم في اللغة العربية تطلق على معان يعني منها ظن ومنها اعتقد وكذا إلى آخره، ولكن كثر استعمالها واشتهر في مسألة يعني الظن الغير صحيح أو بعض أحيانا في الكذب أو ما يدعى. فبما أنه قد شابه مثل هذا يعني ينبغي للمسلم عندما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وتكلم أن يتحرز من هذا ولا يقول. نعم رد في هذه بالمعنى العربي أن الذي رواها كانوا يستعملوها في المعاني معانيها الصحيحة وهي لمعنى الظن أنه ظن، دليلها قوله يريد ظن أنه في الحديث الأول وخلال الحديثين يعني الحديث الأول ضعيف من حيث سنده، الحديث الأول يقول أنبئت أنها تدمى، أنبئت ليس إنباء بمعنى الوحي، هذا من باب التجربة الذي يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من باب أنه أخبر بها وحيا، لو كان وحيا كان انتهى الأمر، لكن لا كأنه يقول من المجربين العارفين بها إلى آخره أخبرني بعضهم أنها يعني تدمى أو كذا، فهذا الحديث الثاني شبيه به أو قريب منه. ولكن أوصي نفسي وإياكم جميعا إخواننا المسلمين إذا تحدث عن رسول الله أو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو تحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى وقد نقرأ شيئا عظيما يعني كثيرا تشعر منه الجلود، بعض الناس يتكلم كلاما فيه إساءة أدب ويقول لك والله كلام كتبه هذا كلام آخرين سأل الله العفو والعافية. بعض الناس الذين يعني يدعون ويزعمون الأدب والثقافة ويكتمون القصة والرواية إلى آخره يتكلم كلام كفره يسأل الكفر ويقول لك لا الكلام محتمل، أنتم ما عرفوا سياق أول الكلام وآخره إلى آخره. يا أخي شيء يفهم من ظاهره يعني قلة الأدب لو أنك تتكلم به مع واحد تحترمه من الخلق أو من البشر أبيك أو عمك أو كذا أو كبير أو كذا إلى آخره ما تستطيع أن تقول منه، فكيف تقوله في جناب الله أو في ذاته أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما هذه يعني الفائدة نقولها ونؤكد على أنفسنا فيها أننا ينبغي أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، فضلوا سلموا عليه. نعم عليه الصلاة والسلام. بعد هذا انتقل الشيخ إلى مسألة يعني في أمر خاص يعني ليس يعني جزئية من جزئيات عموم ما يصح أكله وما لا يصح أكله. قال باب ما جاء في الجلالة. باب ما جاء في الجلالة، ما هي الجلالة؟ قبل ندخل في الحديث يعني الجلالة هي الدابة يعني الحيوان الذي يأكل العذرة كما قال الله، هذه الجلالة من طبيعة تأكل العذرة إذا فتركت يعني من طبيعة تأكل العذرة، فإذا هو كثير من الحيوانات إذا تركت وأهملت تصيبت إلى آخره إذا لم تجد معك تأكل العذرة، فإذا كان من شأنها أن تأكل العذرة ويعني فما حكم أكلها ولو كانت مما يباح من البقر أو الغنم أو الإبل أو كذا، ما حكم أكل الجلالة التي تأكل العذرة؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة التي تركب، عن ركوب الجلالة رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، يعني وشرب ألبانها، رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. الحديث هذه يعني من حيث السند الشيخ ذكر حديث ابن عباس يقول أخرجه أيضا أحمد بن حبان أحمد بن حبان والحاكم والبيهقي وصححه أيضا ابن دقيق العيد، ولفظه عن أكل الجلالة وشرب ألبانها، وحديث ابن عمر حسنه الترمذي. إذن الحديث صحيحة يستدل بها في هذا الباب. الجلالة كما رأينا كما سمعنا هي التي تأكل العذرة، حكمها أنه لا يجوز أكلها، لكن هل لا يجوز أكلها مطلقا أو لها حكم آخر؟ شيخه أولا قال عن شرب الجلالة، شرب لبن الجلالة من أبنية المبالغة، الجلالة من المبالغة وهي الحيوان الذي يأكل العذرة، والجلة تحجيم البعرة من يعني إخراج الحيوان أو من غيره مثل كذا، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوزي وغيرهما، دعا من حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة، لا كل ما يأكل العذرة فهو من الجلالة سواء كان من ذوات الأربع أو من غيرها. ثم قيل إن كان أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر على فيها الطاهر فليست جلالة، هذا تمييز، نوع تمييز، يعني ما هي الجلالة التي يحرم؟ قال إذا كان أكثر أكلها النجاسة فهي تسمى تدخل في الجلالة من هي عنها، وإن كان أكثرها الطهارة فلا فيه. ولكن فيه تفسير آخر جزم الإمام النووي في تصحيح التنبيه، قال في الروضة به بهذا، يقول في الروضة، روضة الطالبين الشيخ النووي تعليقا على تابع للإمام الرافعي في كتابه أو مختصره المعروف، يقول الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة أكلها النجاسة، بل الاعتداد بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة، والنهي حقيقة بالتحريم، فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها. ذهب الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة، وحكاه في البحث عن الثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، وقيل يكره فقط، يكره ولا يحرم كما في اللحم المذكى إذا أنتن. يقول الزم عبد السلام لو غذى شاة 10 سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها إلى آخره. الحديث صريح، الإمام الخطابي يقول كرهه أحمد وأصحاب الرأي والشافعي. إذن الإمام أحمد وأصحاب الرأي المصطلح قديم عند الفقهاء الحديث يعني يقصدون به فقهاء يعني الحنفية ومن وافقه، يعني إذا في الحنفية والإمام أحمد والشافعي يقولون لا تؤكل حتى تحبس أياما، حتى تحبس تمنع من أكل النجاسة أياما. وفي حديث إن البقرة تعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها، كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 ما كان في عهد ابن عمر وغيره، من بعده إلى أن جاءت هذه يعني المزارع الدواجن وغيرها، ولا كان الدجاج يعني تنتشر فيأكل ما يجدوه مما يجدوه للقمعين من عدوات إلى، فكانوا يحبسونها 3 أيام ثم يعني يأكلونها. يقول كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 ولم يرى بأكلها بأسا مالك، هذا الشيخ ينقل عن الإمام مالك لم يرى بأكلها بأسا مالك من دون حبس. طبعا هؤلاء الذين يقولون ليس يعني لا بأس بأكلها ولو لم تحبس، يقولون ما تأخذه من العذرة وكذا يتحول للأكل وكذا إلى آخره إلى الأنسية اللحم والأخرى فتغير، مثل ما يتحول اللبن في بطون الأنعام وغيره من الدم الممنوع وكذا إلى الحلم. ولكن الأحاديث مع صحتها لا يجوز مخالفتها إلا بنوع فهم لمعانيها، فنهى عنها في الجلالة. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أنها أو إلا أنها تأكل العذرة إلى النجاسة. طيب كيف الخروج منها؟ طبعا هي من الإبل أو من البقر أو من الغنم التي أصل فيها الجواز، وهنا مانع دخل وهو كونها تتغذى بنجاسة. ما دام المانع موجود لا يجوز أكلها، وإذا وجد ما يصرفه ويمنعه ويزيله تعود إلى حالها. كيف يزول هذا المانع؟ بحبسها، بحبسها. لكن اختلفوا في مقدار الحبس، منهم قال يقول ابن رسلان في شرح السنة ليس للحبس مدة مقدرة، وعند بعض عند بعضهم في الإبل والبقر 40 يوما، وفي الغنم 7 أيام، وفي الدجاج 3 أيام، واختاره الشيرازي في المهذب إلى آخر. وعلى أي حال إذ أدت الجلالة علة النهي عنها هو إيش؟ أكلها النجاسة، فإذا تخلص من النجاسة عادت إلى حكمها السابق، وهو إن كانت مما يجوز تجوز، وإن كانت مما لا يجوز طبعا اختلف فيما يجوز. وكيف؟ ما مقدار المدة؟ لم يرد في المدة التي يعني تقضى بها أو تحبس بها عن أكل النجاسة مدة محددة، وإنما اجتهادات. فينظر المدة التي يمكن أن يزول ما في بطنها من النجاسة، وليس لحمها، لحمها تغذى خلاص وانتهى وتحول، لكن التي يزول ما في بطنها من النجاسة، والتي أيضا ينتهي أثر أو بقايا ريحها ونتنها وكذا إلى آخره، ما هي المدة؟ ينظر فيها فتحبس تلك المدة. لهذا كلام النصران واضح أو صريح أنه ليس هناك مدة مقدرة شرعا، والتقديرات إنما تكون بالنص الشرعي. وابن عمر لعل عنده نص عندما كان يحبس الدجاجة أو ثلاثا يعني، فيأخذ بذلك في هذا. فالحديث هنا قال وقوله نهى عن ركوب الجلالة. طيب الأكل عرفنا العلة وهو النجاسة، وركوبها ما العلة المانعة من ركوبها؟ أيضا النجاسة، لأن الدابة عندما تركب وتمل عليها وتحرك لابد أنها تعرض، وإذا عرضت يعني ربما يصيب الراكب ملامس لها شيء من عرضها، فإذا تكون نجسة فينجس. لهذا نهى نهى عن ركوبها خشية أن يلامس شيئا من النجاسة. قوله نهى عن ركوب الجلالة إلا النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها. وهذا شيخنا يعلق أيضا ويقول هذا ما لم تحبس، إذا حبست المدة التي يزول فيها الأثر لا بأس بذلك. فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع كذا في شرح السنن. وقد نعم لبن الجلالة الحديث ورد فيه على لبن، كيف في طهارة لبن الجلالة؟ يعني لبن الجلالة هل طبعا النهي ورد، الحديث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الخمسة إلا النسائي، ورواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة من في الإبل أن نركب عليها أو يشرب من ألبانها في الآخر، فنهى عن شرب ألبان. طيب هل النهي بما أنه ورد نهي ناقص بالنظر عن كون المنهي عنه طاهرا في ذاته أو نجسا؟ ما دام ورد نهي وصح النهي نلتزم النهي، لكن هل يعني الجلالة يكون لبنها يعني نجسا بسبب أكلها نجاسة أو يكون طاهرا؟ هنا ينظر إلى مسألة تحول اللبن من الغذاء الذي تتغذى إلى آخره. يقول اختلف أهل العلم في مسألة طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة، جمهور أهل العلم يقولون لبن الجلالة هو إن كانت زيتها لبن طاهر. ليش طاهر؟ قال لأن اللبن أساسا هو إنما يتولد من الدم، ودورة كبيرة ومعقدة وكذا، والله قد امتن على الناس بأنه يخرج من إيش؟ بين فرث ودم، الفرث نجس في الغالب أو يعني على اختلاف بين أهل العلم يعني بأن يعني روث ما يؤكل لحمه هل هو طاهر كذا، لكن من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا سائغا للشارب، إذا فهو يستخلص فلا تأثير لما تأكله، قد تأكل يعني قد تأكل شيئا محرما على الإنسان أن يأكله. ها قد تأكل شيئا محرما، يعني ربما تأكل شيئا مما لا يجوز الإنسان يتناوله من الأشياء التي فيها نوع تخدير أو فيها نوع كذا أو إلى آخره، لكن ما يتحول بخلق الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان يبقى على ما خلقه الله من الطهارة. قالوا ظاهر لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيظهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا. الدم اللي في الحيوان، الدم يعني إذا ذبح الحيوان سفح الدم، سفح الدم المسفوح يجوز أكله؟ منهي عنه بالنص، أو دم مسفوحا، لكن ما دام في الحيوان يتحول عضلات الأنسجة هذه الموجودة، اللحم عبارة عن أنسجة وعضلات، من أين تتكون؟ تتكون من الطعام الذي يتحول إلى دم الذي يتحول إلى كذا، ثم يكون أنسجة وعضلات إلى آخره ويؤكل. إذن قبل ذلك قد يكون نجس، لكن لما تحول إلى طاهر، فكلما تحول بطبعه وبخلقه خلقة الله سبحانه وتعالى إلى طهارة، ولو كان أصله النجاسة يرجع أو يعود أو يكون بذلك طاهرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بأحد.